بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب كتابة العلم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كتابة العلم، أي يعني حكم ذلك، أي حكم كتابة العلم. ومعلوم أن كتابة العلم كانت في أول الأمر في زمن التشريع، في نزول القرآن، وفيه حصول الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في بعض الأحاديث النهي عن كتابة الحديث في أول أمر، ولكنه بعد ذلك نسخ وصار من الأمور التي لا بد منها، بحيث احتاج الناس إلى تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييزه عن غيره من كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فألفت في ذلك المؤلفات الكثيرة التي في طليعتها الصحيحان والكتب الأربعة: سنن ومسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب الكثيرة. وكان في أول الأمر جاء يعني بعض الأحاديث النهي عن كتابة الحديث، وذلك وجاء في أحاديث أخرى الإذن بكتابته. وجمع بين ما جاء من بين هذا وهذا بأن هذا المقصود منه، أي المنع، فيما إذا كان في زمن نزول القرآن أو في الوقت الذي يكون في نزول القرآن لا يكتب يعني القرآن ويؤخذ القرآن ويؤخذ الحديث. وقيل إن الأول يعني كان يعني في أنه لا يجمع بينهما في مكان واحد، بحيث يعني يذكر القرآن ويجمع غيره حتى لا يلتبس. وقيل إن الأمر نسخ بما جاء من الإذن في ذلك، وبما حصل من الإجماع بعد ذلك على وجوب ولزوم تدوين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تضيع، لأنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتمدون على الحفظ وكانوا حفظة متقنين، ولكنه خشي بعد ذلك يعني فوات يعني شيء من السنن واندثارها ودروسها. ولهذا مر بنا كلام الأثر الذي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب لأبي بكر بن محمد بن حزم: أن اكتب ما كان عندك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني خشيت دروس العلم. وبعد ذلك أجمع على التدوين، وأن هذا من الأمور الضرورية التي لا بد منها، وحصل بهذا الفعل الخير الكثير. وذكر حديث أول حديث علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي جحيفة، أنه سأله أبو جحيفة وابن عبد الله السوائي صحابي رضي الله عنه وعن علي وعن الصحابة أجمعين، فسأله قال: هل عندكم كتاب؟ يعني هل عندكم شيء مكتوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخاطب عليا، وقوله عندكم يحتمل أن يكون عندكم معشر أهل البيت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصكم بشيء، أو يكون عندكم يخاطب عليا والخطاب للتعظيم، يعني عندكم يعني عندك، يحتمل هذا وهذا. فقال: ما عندنا إلا كتاب الله، ما عندنا إلا كتاب الله. وهذه الصحيفة ما عندنا إلا قال كتاب. إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، يعني في كتاب الله عز وجل، لأن الكتاب هو الأساس، والاستنباط منه واستخراج ما فيه من الفوائد يتفاوت الناس فيه، أو فهم يعطيه رجل مسلم يعني في القرآن، لأن يعني إيضاح القرآن وبيان القرآن هو تابع للقرآن، وهو بيان القرآن وإيضاح القرآن أو ما في هذه الصحيفة. ثم أخرج من جراب سيفه صحيفة فيها العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل المسلم بكافر، يعني أنه مكتوب فيها هذه الأمور الثلاثة، العقل المقصود بذلك الديات، يعني ما يتعلق بأحكام الديات وما يجب في الديات وما هو المطلوب فيها، يعني يجب فيها كذا وكذا، هذا موجود في هذه الصحيفة. وقيل للديات عقل، لأنهم كانوا إذا حصل القتل فإن أولياء القاتل يذهبون بالإبل ويعقلونها عند باب أهل المقتول، عند باب يعقلونها بعقال، يعني حتى تستقر عندهم، وحتى يعني يتولون ملكها، وحتى يعني يكونوا قد سلموها لهم. فقيل له العقل، يعني التي هي الديات، وجاء في بعض الروايات الديات بدل العقل، لكن الديات قيل لها عقل لهذا، لأنهم يعقلونها بالعقال، يأتون بالإبل التي هي الدية وينيخونها عند باب أولياء المقتول ويعقلونها بالعقال حتى لا تقوم وتذهب، وإنما تبقى عند أولئكم الذين يحلون عقالها ويتصرفون بها، يحلون عقلها ويتصرفون بها. وفكاك الأسير، يعني ما يتعلق بحكم فكاك الأسير، وهو الرجل الذي يأسره الكفار ويحتاج فيه إلى مفادات وما يتعلق بذلك، وأن لا يقتل مسلم بكافر، هذا مما جاء في الصحيفة. وجاء في أحاديث أخرى فيها الصحيفة اشتملت على أمور، يعني منها المدينة حرم ما بين عين إلى ثور، من حدث فيها حدثا أو محدثا، وفيها أمور أخرى، والجمع بينها أن الصحيفة مشتملة على هذه كلها، وبعض الرواة ذكر بعض ما فيها، وبعضهم ذكر بعض ما فيها مما لم يذكره غيره، فيكون لا تنافي بين ما جاء مما اشتملت عليه الصحيفة، لأن هذا ذكر أشياء وهذا ذكر أشياء وهذا ذكر أشياء، وكلها موجودة في الصحيفة، وكلها موجودة في الصحيفة. ومحل الشاهد من الحديث أن الصحيفة قد كتب فيها مسائل، وكتب فيها أحاديث، وكتب فيها يعني شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، فدل هذا على جواز الكتابة وعلى جواز كتابة الحديث، على جواز كتابة الحديث، لأن هذا الذي حصل من علي رضي الله عنه، وهذه الصحيفة التي في قراب سيفه أنها هي مشتملة على حديث أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، عن سفيان، سفيان هو الثوري، عن مطرف ابن طريف، عن الشعبي عامر بن شراحيل، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من رواية صحابي عن صحابي، وهو من رواية صحابي عن صحابي. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. ثم ذكر هذا الحديث عن من؟ عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أن خزاعة يعني جماعة من خزاعة يعني أن قتلوا أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم. نعم قتلوا. أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل قتلوه، يعني بني ليث قتلوا رجلا من خزاعة، وهؤلاء قتلوا يعني ذلك الرجل يوم فتح مكة. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ناقته وخطب الناس، يعني ركب ناقته لأنه يعني يبين الأحكام على مكان مرتفع على الناقة. فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك يعني مرتفعا على الناس بحيث يعني يرونه ويشاهدونه، فخطب الناس على ناقته. وكان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه في منى كان على ناقته والناس يسألونه عن أعمال يوم النحر، وكذلك جاء عنه في مواضع أخرى، وهذا منها. وهذا فيه جواز مثل ذلك على الدابة حيث لا يلحقها ضرر بذلك، وحتى لا يحصل لها إيذاء يعني بذلك، فإن ذلك سائغ وجائز لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ففعله يدل على أنه سائغ. وكان من فخطب الناس وقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، يعني القتل يعني شك هل هو القتل أو الفيل، والفيل هو الحبشة الذين جاءوا في الجاهلية في زمن قريش يعني يغزون البيت، وأن الله عز وجل أرسل عليهم طيرا أبابيل يعني هلكوا وصدوا عن غزو البيت، وكان ذلك في الجاهلية، والذين هم يعني قائمون بمكة والذين هم والون فيها كفار وهم كفار قريش، ولكن الله عز وجل حبس الفيل ويعني رد هؤلاء خاسرين وأهلكهم الله عز وجل، ولم يحصل لهم ما يريدون، وذلك حفظ منه سبحانه وتعالى لبيته، وألا يعني يحصل من هؤلاء المعتدين العدوان عليه. وحبس عن مكة القتل والفيل. قال شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وسلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يعني في الفتح، يعني الله عز وجل سلطه عليهم وأذن له بقتالهم، وكان هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الاستدلال به على جواز شيء من ذلك في المستقبل، لأنها حلت له ساعة من النهار. وسلط الله عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أي مكنهم منهم ويعني قواهم عليهم وجعلهم ينتصرون عليهم، وتكون السلطة لهم يعني وانتزعوها من الكفار فصارت السلطة للمسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة صارت دار إسلام وصارت في ولاية المسلمين، فلم يكن هناك حاجة من الهجرة إليها إلى المدينة، لأن الهجرة منها لما كان الكفار مسؤولين عليها، لكن لما كانت في ولاية المسلمين وتحت حكمهم فإنها انقطعت الهجرة منها. وكان مما قال ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، يعني في القرون الماضية من حيث أحرمها الله ما حلت لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وإنما حلت له بخصوصه صلى الله عليه وسلم في ساعة من النهار وفي وقت معين، ثم إنها عادت حرمتها كما كانت حرمتها من قبل، يعني أن الحرمة مستمرة، وقد رخص للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة من نهار معين أحل الله له القتال فيها والقتل فيها، فقتل من قتل وفتحت مكة عنوة، ودخل الناس في دين الله عز وجل. نعم. ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار. نعم. ألا وإنها ساعتي هذه حرام. نعم. لا يختلى يعني شوق. يعني أنها رجعت إلى حرمتها. يعني هذا الوقت الذي خطب فيه يعني كانت يعني رجعت إلى حرمتها. نعم. لا يختلى شوكها. لا يختلى شوكها. يعني لا يختلى الشوك. كذلك يعني لا يؤخذ العشب. يعني لا يختلى يعني يحصد. يعني مثل العشب يعني كونه يحش وبالمعضد بالمنجل الذي يعني يقطع فيه النبات. وكذلك الشوك يعني في الشجر يعني لا يقطع. وإذا كان الشوك يعني نهي عنه وهو الشيء الذي فيه شوك نهي عنه فغيره مما لا شوك فيه من باب أولى. ولا يعضد الشجر ولا يعضد يعني يقطع يعني يقص الشجر الذي هو ساق يعني يقص بحيث تنزل الشجرة ولا يستفاد منها. لا يفعل ذلك. ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. يعني أنها ليست مكة كغيرها من البلاد. وكذلك المدينة لأن هذه الأمور الثلاثة التي لا يعني يقطع الشجر لا يقطع الشجر ولا يحش الحشيش ولا تلتقط اللقطة إلا لمنشد هو في مكة والمدينة. وإنما خصت مكة والمدينة بكونها لا تلتقط إلا لمنشد بخلاف البلاد الأخرى التي تلتقط وتنشد لمدة سنة فقط ثم يتملكها صاحبها ويستفيد منها وبعد ذلك يعطيها صاحبها إن جاء إليها بعد ذلك. أما مكة والمدينة فإنها لا تملك وإنما يعني ينشدها الإنسان دائما وأبدا أو يكون هناك جهة معينة تحفظ عندها فيها الأشياء الضائعة بحيث من ضاع له شيء يأتي ويسأل هذه الجهة المعينة. والسبب في ذلك أن مكة والمدينة الناس يترددون عليها للحج والعمرة والزيارة. فقد يكون الإنسان جاء في سنة وضاع له شيء ثم بعد حج بعد سنتين أو ثلاث أو أربع أو اعتمر أو جاء المدينة زائرا بعد عدة سنوات فيسأل فيجد حاجته قد حفظت. فلتردد الناس عليهما وللحج والعمرة ولزيارة هذا المسجد المبارك صار لهاتين المدينتين حكم يخصهما لا يتعداهما إلى غيرهما. فلا تلتقط لقطتهما إلا لمنشد. هذا الحديث جاء في مكة وقد جاء مثله في المدينة فيما يتعلق بالصيد لا يصاد وكذلك الحشيش لا يحش والشجر لا يقطع واللقطة لا تلتقط إلا لمنشد. نعم. ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. فمن قتل فهو بخير النظرين في خير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. من قتل له قتيل الحكم فيه أنه بين أمرين. يعني صاحب هؤلاء المقتول لهم يعني أمران. إما أن يعني لهم القود يعني بأن يقتل القاتل الذي قتل قتيلهم وهذا معلوم من القتل عمدا. هذا في القصاص إنما هو في القتل عمدا ليس في القتل خطأ. إما أن يقاد يعني القتيل يعني يقتلون قاتل قتيلهم أو يعني يعقل يعني يدفعون مالا في مقابل ذلك افتداء له. يعني أهل القاتل يدفعون مالا إذا رضي أولياء القتيل يعني هذا يرجع إليهم. إن أرادوا أن يأخذوا مالا أخذوا والمال ليس بمحدد بدية معينة بل هم أن يأخذوا ما يريدون يعني ولو زاد على على على على على الدية التي تكون بالخطأ. وإما أن يقاتل يعني أي واحد منهم هم بالقيام لهم الحق في هذا وفي هذا. إن تنازلوا عن القتل فلهم أن يأخذوا وإن تنازلوا عن الاثنين يتنازلون عن الاثنين. نعم. إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. نعم يعني يقاد أهل القتيل يعني أنهم يمكنون من من من القود من قاتل قتيلهم. والعقل هو الدية. نعم يأخذ مال في مقابل تركهم يتركون القاتل فلا يقتلونه. نعم. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله. فقال اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل جاء رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله ما فقال يقال له أبو فلان وفي الروايات بعض الروايات الأخرى أبو شاه كليته أبو شاه هنا أبهم وفي بعض الروايات أظهر وهو أبو شاه فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لي أبو شاه وهذا هو محل شاهد من الترجمة لكتابة الحديث والمقصود أنهم يكتبون له هذا الذي سمعه يعني لأنه لما سمع هذا الكلام أراد أن يكتب له حتى يكون معه فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لي أبو شاه فدل هذا على كتابة الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بكتابة هذه الخطبة لهذا الرجل من اليمن الذي طلبها أن تكتب له قال اكتبوا لأبي شاه إذن هذا يدل على الإذن بكتابة الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه الخطبة من حديثه وقد أذن بكتابتها لما طلب هذا الرجل الذي سمعها أن تكتب له حتى يذهب بها معه إلى اليمن. نعم. فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رجل من قريش هو العباس يعني في بعض الروايات أنه العباس بن عبد المطلب فقال يا رسول الله إلا الإذخر يعني يريد منه أن يستثني الإذخر من قطع الشجر ويعني قطع الشوك والنبات إلا الإذخر يعني أراد منه أن يستثنيه وبين الحكمة من ذلك وقال نجعله في بيوتنا وفي قبورنا كانوا يجعلون في بيوتهم في السقوف ويسد الخلل يعني مع الجريد ومع الشيء الذي يضعونه ويكون الطين فوقه وكذلك في القبور يجعلونه يعني بين اللبنات يعني بحيث يعني يسد الخلل الذي يعني يكون حتى لا ينهال التراب على على على على جسد الميت يعني يكون في لحده عليه لبنات ويكون بينها يعني شيء يعني في خللها يمنع من وصول التراب إلى جسد الميت وقوله إلا الإذخر فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر فهذا الذي حصل من العباس في قوله إلا الإذخر هذا يسمونه الاستثناء التلقيني الاستثناء التلقيني يعني معناه يعني يريد أن يسمي يقول إلا الإذخر ومثله العطف التلقيني الذي قالوا فيه والمقصرين يا رسول الله الذي سبق أن مر بنا اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله يعني هذا عطف تلقيني يعني يريدون منه يقول والمقصرين ففي المرة الثالثة وبعد الثالثة قال والمقصرين فذاك الذي في قضية والمقصرين عطف تلقيني وهذا استثناء تلقيني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر فقال عليه السلام إلا الإذخر إلا الإذخر يعني إنه استثنى ذلك وحقق هذه الرغبة من عمه العباس. نعم. قال أبو عبد الله يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة يعني هذه بعض النسخ ليس فيها ذكر أبي عبد الله والمقصود من ذلك البخاري كأن هذا من كلام الذي بعده وإلا فإن رجال الإسناد كلهم ليس فيهم من يسمى أبو عبد الله كلهم لا يقال لهم أبو عبد الله الأول هو أو شك أبو عبد الله لما قال قتل أو الإسناد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أبو نعيم كنت أبو الفضل بن كذب أبو نعيم عن شيبان نعم هو أبو معاوية وهو شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية كنيته أبو معاوية ويحيى بن أبي كثير كنيته أبو نصر عن أبي سلمة وأبو سلمة هو كنيته يعني مشهور بكنيته وقيل أنها هي اسمه كنيته أبو سلمة بن عبد الرحمن بن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نعم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن كلهم ليس فيهم أحد يكنى بعبد الله فإذا الكلام إنما هو ممن دون البخاري ويقصد بالبخاري أبو عبد الله. نعم. هنا في المتن في قول قال أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه. بني خزاعة أن يعني خزاعة قتلوا رجل من بني ليث بقتيل يعني منه. بني ليث قتلوا قتيلا من خزاعة في الجاهلية. إيه؟ فهم في, في, في, في, في, في الإسلام لما فتح مكة خزاعة قتلوا القاتل الذي قتل قتيلهم من بني ليث. لا لو كان القاتل ما ها؟ يقول السائل مر بنا أن الحرم لا يعيد ظالما، فإذا كانوا قتلوا القاتل يعني هو هذا الذي حصل، لهذا الرسول أنكر هذا، يعني فعلهم هذا أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم وقام وخطب قال إن هذا لا يصلح، وإنما هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطبة سببها هذا الفعل الذي فعله خزاعة من قتل القاتل. هو المراد يعني أخذوا بالثار من أي واحد منهم؟ ما أدري يعني يمكن إذا كان قتل إيش قتلوا إيش؟ يقول أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوا. بقتيل منهم يعني يعني بني خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث بقتيل منهم يعني من خزاعة قتلته يعني مقابل قتيل منهم. يمكن إذا كان هذا موجود قتلوه أو قتلوا قتيل بسببه. المهم أن لأنه هنا ظاهر يا شيخ لو كان يكون أخذوا بالثأر ظاهر أنهم اعتدوا على حرمة الحرم. هو الآن يعني الآن الأمر الأمر يعني كونهم أقدموا على قتل يعني مكة ومكة محرم القتل فيها، وإنما هذا يرجع للوالي يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان يرجعون للرسول ويطلبون منه أن يقيده. هنا الحاضر ما يأخذون بأنفسهم، وإن كان كان قتلوا قتيلا آخر غير القاتل فيكون هذا معناه ظلم لذلك الذي قتلوه لأنه ما حصل منه قتل، والذي يستحق القتل هو القاتل إذا كان موجودا. الحافظ يقول أن خزاعة أي القبيلة المشهورة. نعم. والمراد واحد منهم. نعم. فأطلق عليه اسم القبيلة مجازا. نعم. واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي. أي نعم. هذا من خزاعة. نعم. والمقتول في الجاهلية منهم اسمه يعني من أحمر. أي نعم خزاعة. والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسمى. نعم. يعني هذا خراش بن أمية الخزاعي قتل القاتل ولا قتل أخذ بالثأر فقط؟ ما أدري إذا كان القاتل موجود يعني قتلوه أو أخذوا بالثأر وقتلوا رجلا آخر، لكن إن كان رجلا آخر فهذا ظلم لأن القاتل يعني هو يستحق القتل، وأما البريء قتله ظلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو قوله أنه ما كان يعلم أحدا أكثر حديثا منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه يكتب ولا يكتب، يعني أن عبد الله بن عمرو يكتب وأبو هريرة لا يكتب، وأنه لذلك كثر حديثه وهذا فيه بيان أن الكتابة أنها موجودة يعني عند الصحابة وأنهم كانوا يكتبون، وأن عبد الله بن عمرو من أسباب كثرة الحديث أنه كان كاتبا، وأبو هريرة ليس كذلك، مع أن المشاهد والمعلوم أن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وعبد الله بن عمرو لم يصل حديثه في الكتب الستة إلى ألف، بل هو دون الألف، والسبعة المكثرون هو ليس منهم عبد الله بن عمرو. وقيل يعني بيان وجه ذلك مع كون الواقع أن هذا أكثر وهذا أقل أن أبا هريرة رضي الله عنه يعني كان في المدينة، والمدينة الناس يقصدها الناس فيرجعون إليه ويأخذون ما عنده ويأخذوا ما عندهم، بخلاف عبد الله بن عمرو فإنه ذهب من المدينة ومكث يعني في غيرها في مصر وفي غيرها، فلهذا ما كثر الأخذ عنه مثل ما حصل لأبي هريرة. ثم أيضا ما ظفر به أبو هريرة من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن لا يحفظ بأن لا ينسى وأن يعني يكون حافظا، فصار من أسباب هذه الدعوة وبركات هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحفظ وأنه كثر حديثه ولذلك صار الواقع أكثر ما عنده أكثر مما عند عبد الله بن عمرو، بل أكثر مما عند غيره من الصحابة، لأن السبعة المكثرون هو أكثرهم. السبعة المكثرون الذين زادت حديثهم على ألف وأكثرهم على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو يعني توجيه أو التوجيه للبيان ما جاء في حديث أبي هريرة، هو الواقع يعني من ناحية أن الكثرة وما حصل لأبي هريرة الواقع غير موافق لما جاء في الحديث أو في كلام أبي هريرة، وهذا هو جوابه. ومحل الشاهد من ذلك أن الصحابة كانوا يكتبون، وأن هذا يعني معروف عندهم، وأن أبا هريرة أخبر بذلك وأنهم كانوا يكتبون، وفيهم هذا الرجل الذي هو عبد الله بن عمرو الذي كان يكتب الحديث، وأن هذا من أسباب كثرة الحديث كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله هو بن مديني عن سفيان هو بن عيينة. نعم. عن عمرو عمر هو بن دينار. عن وهب بن منبه. نعم. عن أخيه همام بن منبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد فيه يعني من التابعين همام وأخوه وهب والذي دونه عمرو بن دينار. نعم. ثلاثة من التابعين. قال تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة، يعني من هو عمرو بن دينار؟ نعم. يعني تابع سفيان ابن عيينة في رواية عن معمر تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. تابعه يعني تابع عمرو بن دينار ليش؟ عنه عن أبي هريرة عن همام تابعه يقول تابع يعني معمر تابع وهب بن منبه. وهب منبه هو اللي يروي عن أخيه؟ قال تابع وهب بن منبه في رواية هذا الحديث عن همام. تابع وهب بن منبه أيوة في روايته لهذا الحديث عن همام. يعني هو الآن الإسناد الأول فيه الاثنين ولا لا؟ وهب عن همام والثاني معمر عن همام. يعني معمر ومهب تابع وهبا. نعم. نعم. تابع وهبا عن رواية عن همام عن أخيه همام. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتد به المرض في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بكتاب أكتب كتابا لا تضل بعده. ائتوني بكتاب يعني بمادة الكتاب التي يكتب بها، يعني يؤتى بالمداد يعني الشيء الذي يكتب فيه، هذا المقصود بالكتاب الأول. ائتوني بكتاب أي يعني شيء يكتب به الذي هو أصل الكتاب والذي يكون به المكتوب. أكتب كتابا يعني يكتب في هذا الذي جاء به وهو خالي لا كتابة فيه. أكتب كتابا يعني أمر من يكتب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب وليس بكاتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. فإذا قوله أكتب يعني أمر بالكتابة يعني أو يتولى الكتابة أحد بأمري، أكتب كتابا لا تضل بعده، كتابا لا تضل بعده. عمر رضي الله عنه لما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فهم أن هذا يكون فيه طول، والرسول صلى الله عليه وسلم أجهده المرض وأصابته المشقة، وأراد أنه يعني في هذه اللحظة أنه يؤجل يعني هذا الشيء أو يمهل يعني حتى يعني لا يحصل مشقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحصل مشقة. والناس انقسموا قسمين، أحد يقول لا يكتب وثاني الأحسن لا يكتب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل اللغط هذا يكون يكتب وهذا يقول لا يكتب، قال قوموا عني، فأمرهم بالقيام وترك الكتابة. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الكتاب. هذا الذي أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه قيل يحتمل أمرين، إما أن يكون يعني إيضاح وبيان لأحكام شرعية، ويعني أو أن المقصود أن يكتب شيئا في الخلافة ومن يتولى الخلافة أو الذين يتولون الخلافة، يعني إما بهذا وإما بهذا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش أياما ولم يعد إلى الكتابة، فدل على أن هذا الكتاب هذا الشيء الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أمرا لازما، لأنه لو كان أمرا لازما لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام ولأظهره للناس، لأن الشريعة كملت بوفاته صلى الله عليه وسلم، لا يقال إن الشريعة ناقصة، وأن الرسول أراد أن يكتب كتابا وهو أمر لازم ثم لم يكتبه أبدا، هذا غير صحيح. بل الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وقد أتم الله الدين وأظهر وأتم النعمة وحصل للناس كل ما يحتاجون إليه ولم يبقى شيء هم بحاجة إليه. فيكون هذا الذي يريد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون إيضاح وبيان لشيء موجود من قبل وأنه قد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متفرقة وأنه ليس بشيء جديد، وهو ليس بشيء جديد، أو أنه يريد أن يبين يعني شيء في الخلافة وعند ذلك لم يحتج إليه، لأنه جاء في بعض الأحاديث في صحيح البخاري أنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فترك الكتابة لأن الناس سيجتمعون برغبتهم وب يعني برغبة منهم على هذا الذي يريد أن يكتبه صلى الله عليه وسلم، فيكون اتفاقهم عليه ليس بشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما بشيء أوقعه الله في قلوبهم وهو أنهم يجتمعون عليه، فيكون ولايته عليهم باتفاق منهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك الكتابة بين السبب الذي ترك الكتابة من أجله، يعني ما في حاجة للكتابة، يأبى الله ومسؤول لأبك، يعني هذا الذي أريده يأبى الله أن يكون غيره ويأبى المسلمون أن يكون غيره، وقد أبى الله إلا أبو بكر وأبى المسلمون إلا أبو بكر، واتفق الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على خيرهم وعلى أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا المسألة تدور بين أمرين، إما أن يكون في إيضاح مسائل وليس في اتيان بشيء جديد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها في أمور في أحوال متفرقة وقد تلقيت عنه لكن أراد أن يؤكدها، أو أنه أراد أن يبين شيء في الخلافة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك أمر لازم لبينه في المدة التي بقيت، وهذا دل على أنه ليس بأمر يعني يحتاج إليه لتكميل الدين، فالدين كمل بوفاته صلى الله عليه وسلم. فيكون إما أن يكون راجعا إلى إيضاح وبيان لأمور كانت موجودة من قبل وليس بشيء جديد، أو أنه يرجع للخلافة وأن الأمر فيها مثل ما قال في أول الأمر ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وعمر رضي الله عنه إنما رأى هذا الرأي يعني حتى لا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم، إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أجهده المرض وأن هذا قد يشق عليه، وقال حسبنا كتاب الله، يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل، وكذلك أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في يعني في سنته من وجوه من من من من, من أحكام مختلفة. وعلى هذا فإن الشريعة هي مستقرة وكاملة، ولم يكن هناك شيء ناقص يحتاج أن يؤتى به، بل الشريعة كاملة. وهذا الذي لم يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لازما لكتبه، لأنه عاش أياما، فدل هذا على أنه ليس أمرا لازما وأن الشريعة كملت بدونه. نعم. عن عبد الله بن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا. نعم، فرق بين الكتاب الأول. الكتاب الأول يعني كتاب خالي من الكتابة، يعني مادة كتاب، يعني لوح أو شيء يعني يكتب عليه. وأكتب كتابا يعني أكتب فيه، يعني يأمر شخصا أن يكتب في هذا الذي أتي به شيئا مكتوبا، يعني لا يضلون بعده. نعم. أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال يعني اختلفوا، واحد يقول يعني يكتب يعني احضروا الكتاب، واحد يقول لا يعني اشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال قوموا عني، يعني لو كان هذا ما قال قوموا عني، قال ألزمهم بالإحضار، ألزمهم بالإحضار، ثم أيضا عاش ولم يكتب. نعم. ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، يعني المصيبة، يعني مصيبة، يعني يكون أراد أن يكتب كتابا ولم يكتبه، لكن بحمد الله ما فات بعدم الكتابة شيء من الدين، بل الدين كامل، وإنما هذا إيضاح وبيان لشيء موجود من قبل. نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان. نعم. عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب بن يزيد الأيلي عن هشام بن عروة عن ابن شهاب زهري عن عبيد الله بن عبد الله. نعم. وهو بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا الصدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ثم ذكر باب العظة، باب العلم والعظة بالليل. باب العلم والعظة بالليل، يعني العلم يعني تعليم العلم، والعظة بالليل الاشتغال بالعلم، والعظة بالليل يعني المقصود من هذا أن تعليم العلم وكذلك الوعظ يعني يكون بالليل، يعني بعد صلاة العشاء، يعني بعد العشاء، لأنه جاء يعني ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، ولكنه يستثنى من ذلك إذا كان هناك يعني سمر لحاجة كتعليم علم أو عظة أو مذاكرة أو لغير ذلك مما لا يفوت يعني قيام الليل، يعني يكون سببا في النوم عن صلاة الفجر، لأن السهر قد يسهر ويحصل السهر في شيء ينفع، ثم يترتب عليه الإخلال بواجب، الإخلال بواجب يعني مثل صلاة الفجر بأن ينام عنها. وإذا كان هذا فيما يتعلق يتعلق في يعني العلم وأنه لا يشتغل فيه في الوقت الذي يؤثر على صلاة الفجر، فكيف بالاشتغال في فيما هو ضياع وفيما هو فتن وبلاء، لا سيما في هذا الزمان الذي يكون فيه السهر على الفضائيات وعلى يعني المناظر القبيحة التي يعني لا يعني يقبلها ذوق ولا يقرها دين، وهو انفلات وضياع من الناس، ثم بعد ذلك ينامون عن صلاة الفجر، بل من الناس من لا يقوم إلا للدوام بعد طلوع الشمس، يعني عندما يأتي الاستعداد للدنيا ولتحصيل الراتب يعني يحصل القيام لذلك، وأما في صلاة الفجر فإنه ينام عنها، وهي زاد الآخرة، تقوى الله عز وجل وطاعته هي الزاد إلى الدار الآخرة. فإذا استمروا في العلم أو يعني وجود يعني حديث يعني بعد صلاة العشاء لحاجة لا بأس بذلك، وأنه لا ينافي ما جاء من قوله كان يكره النار قبلها والحديث بعدها، أي الحديث الذي يؤدي إلى الحديث الذي لا أهمية له، أو أنه يؤدي إلى فوات يعني ما هو مطلوب من الإنسان أن يحافظ عليه، سواء كان قيام الليل يعني في آخر الليل إذا كان يقوم الليل آخر الليل وقد ينام عنه، وقد ينام عن صلاة الفجر إذا كان ليس يعني لا يقوم بالليل. قال باب العظة، باب العلم والعظة في الليل. الحديث حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه في الليل فقال سبحان الله ما أنزل الله في هذه الليلة من الفتن وفتح من الخزائن. وماذا فتح من الخزائن. وماذا فتح من الخزائن، يعني فيه ترغيب وترهيب، يعني فيه ترغيب وترهيب، يعني فيه تحذير من الفتن وترهيب منها وترغيب في الخزائن التي تكون يعني في الاستقامة على طاعة الله وفي قيام الليل وفي يعني القيام من النوم والصلاة يعني في آخر الليل الذي يعني ينزل الله عز وجل فيه إلى سماء الدنيا، ويعني يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه، يعني ففي هذا فهذا فيه ترغيب وترهيب، وفي نفس الوقت هو تعليم لأن هذا علم، وفيه ترغيب وترهيب، ترغيب من جهة الخزائن وتحصيل الأجور بما يفتح الله من الخزائن، وكذلك فيما ينزل تحذير فيما ينزل من الفتن. نعم. ماذا؟ وفي قول سبحان الله يعني في التعجب. نعم. نعم. أيقظوا صواحبات الحجر. أيقظوا صواحبات الحجر يعني زوجاته، يعني صواحبات الحجر وهن زوجاته، يعني ليصلينا وليتقربنا إلى الله عز وجل، ليحصلنا الرحمة ويحصلنا ما يحصلنا من هذه الخزائن التي يعني أنزلها الله عز وجل أو التي فتحها الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه عناية الرجل أيضا بأهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص أهله يعني بذلك، وقال أيقظوا صواحبات الحجر يعني زوجاته رضي الله عنها وأرضاهن. نعم. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رب كاسية يعني في الدنيا يعني في ما فيه من النعمة وما فيها من ما فيها من المتعة تكون عارية في الآخرة لكونها ما أخذت بالأسباب التي تؤديها أو التي تكون لباسا لها في الآخرة، ولباس التقوى أعظم لباس، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن يعني الكاسية في الدنيا يعني إذا كانت لم تعمل الأعمال الصالحة التي تنفعها في الدار الآخرة فإنها تكون عارية في الآخرة، بمعنى أنها ما حصلت اللباس لباس التقوى الذي هو خير، وما حصلت الزاد الذي هو زاد التقوى الذي هو خير، ولباس التقوى ذلك خير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذا فيه ترغيب وترهيب، لأن قوله رب كاسية من حاله هذا ترهيب، وكذا ما أنزل الله من الفتن ترهيب، ما فتح الله من الخزائن ترهيب. ففيه عظة بالترغيب والترهيب، وهو أيضا تعليم علم. قال حدثنا صدقة. نعم. ابن الفضل المروزي نعم. قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند. هند الفزارية. هند هند. بنت الحارث الفراسية. الفزارية نعم. الفراسية. الفراسية نعم. الفراسية. نعم. عن أم سلمة. أم سلمة هم المؤمنين هند رضي الله عنها نعم. وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري. نعم وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري اللي روى عن الزهري منه. معمر. معمر يعني هؤلاء يعني شاركوا يعني شاركوا معمر في الرواية عن الزهري. نعم. عمر بن دينار. نعم. ويحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد الأنصاري. عن الزهري عن هند عن أم سلمة. نعم. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري هذا من صغار التابعين. وعمر بن دينار من صغار التابعين. يعني فهما من طبقة واحدة. قال رحمه الله تعالى باب السمر في العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. ثم ذكر السمر في العلم يعني السمر بعد العشاء. وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العشاء ثم حدثهم. نعم صلى بنا العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال صلى بهم العشاء في آخر حياته فلما سلم فرغ من صلاته قام وقال إن أرأيتكم ساعتكم هذه ليلتكم هذه أرأيتكم ليلتكم هذه لن يأتي 100 سنة وفيه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يعني هذه الليلة إذا مضى 100 سنة على هذه الليلة فإن كل من كان موجودا في هذه الليلة لا يبقى على ظهر الأرض لا يبقى على يعني معناها أنه مات يعني معناه الناس الموجودين في تلك الليلة لا يمضي 100 سنة إلا وقد انقرضوا من الأرض وصاروا في جوفها ومن ولد بعد هذه الليلة يبقى لأن المقصود من كان موجودا في هذه الليلة يعني الطفل الذي كان موجود في هذه الليلة يعني يموت قبل يعني في في في حدود هذه المدة التي هي 100 سنة الكبير والصغير كلهم يموتون من كان موجودا في هذه الليلة صغيرا أو كبيرا ولو كان ولد تلك الليلة فإنه لن يأتي 100 سنة على هذه الليلة إلا وقد ما كان على ظهر الأرض. لكن لا يعني ذلك أن الذين يولدون بعد هذا يعني يموتون لا وإنما الموجودين في تلك الليلة ومن ولد بعدها فقد يعيش أكثر يعني بعد هذه المدة قد يعيش بعدها يعني هذه المدة. فهذا محل الشاهد منه السمر في الليل لأن يعني الرسول حدثهم بعد صلاة العشاء حدثهم وعلمهم يعني بعد صلاة العشاء بهذا الحديث. وهذا الحديث مما يستدل به على أن الخضر أنه قد مات لأن يعني بعض الناس يقولون الخضر موجود الخضر موجود ويعني وهذا يدل على أنه غير موجود لأنه لو كان موجود لمات في خلال 100 سنة لو كان حيا في تلك الليلة أو في ذلك الوقت فإنه لن يأتي 100 سنة إلا وقد مات كما مات غيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس الموجودين في تلك الليلة لن يمضي 100 سنة كاملة إلا وقد ماتوا فلو كان الخضر حيا كما يقوله من يقوله لمات في تلك الفترة لمات في تلك الفترة. وقد مر بنا في قصة موسى والخضر يعني بعض الأدلة الدالة على موته وهذا منها. نعم الباب اللي قبله العلم والعظة بالليل هذا الباب السمر في العلم. نعم يعني هناك يعني فيه ترغيب وترهيب يعني من ناحية يعني فتن يرهب منها وخزائن يرغب فيها رب كاسية الدنيا عارية في الآخرة يعني أنها تقوم بلباس التقوى يعني ففيه يعني ترغيب يعني في الأعمال الصالحة وترهيب يعني من ضدها وهذا يعني السمر يعني يدل على يعني هو أوسع، لأن العظة بل قد يكون مثل، يعني هناك ترجمة في العلم، يعني تعليم العلم، وهذا من تعليم العلم، فيكون يعني بينهما تشابه يعني الترجمتين. حافظ بن حجر ذكر مغايرة بينهما. قال باب السمري، وقيل الصواب بإسكان الميم، ومعناه الحديث بالليل قبل النوم، أما ذاك بعد النوم. أي باب العلم، أي تعليم العلم بالليل والعظة. تقدم لنا الوعظ، وأراد المصنف التنبيه على أن النهي عن الحديث بعد العشاء مخصوص بما لا يكون في الخير، لكن هذا قيد قبل النوم، يعني السمر قبل النوم، فالأول استيقظ وذاك بعد النوم، هذا الفرق بينهم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن عبد الله بن عمر قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في السمر في العلم، والحديث هذا ليس فيه ذكر يعني شيء يتعلق إلا قوله نام الغلام، أو كونه يعني صلى ابن عباس بجواره والرسول أداره يعني بفعله حتى كان عن يمينه. لكن البخاري رحمه الله يعني أحيانا كما قال الحافظ حجر يذكر الحديث في ترجمة ولا يكون في محل الشاهد، بل محل الشاهد يكون في رواية أخرى ذكرها البخاري في صحيحه في غير هذا الموضع. وقد جاء في بعض روايات الحديث أنه تحدث مع أهله، يعني ابن عباس يقول تحدث مع أهله، وهذا هو المقصود بالسمر، يعني الذي يدخل في السمر الذي تحدث مع أهله. يعني فيكون المطابق للترجمة ما جاء في بعض الروايات الأخرى التي للحديث نفسه لكنها في موضع آخر. وبعض أهل العلم قال أن المقصود أنه أي غليم، نام الغليم أو أنه أداره، لكن هذه الأشياء ليست سمرا، لأن كلمة أو يعني هذا الفعل لا يقال سمر، وإنما السمر يعني يدل عليه تحدث مع أهله، وتحدث مع أهله، هذا هو الذي يعني يطابق الترجمة، يعني اللي هو سمر بالعلم. أعد الحديث. قال ابن عباس بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات. ابن عباس رضي الله عنه بات عند خالته ميمونة يريد أن يعرف كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل، هذا هو مقصود من النوم، أراد أن يعرف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، هذا هو الذي، وهذا يدل على على على ذكائه وعلى فطنته وعلى حرصه على تلقي السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على يعني فضل ابن عباس رضي الله عنه وعلى ذكائه وعلى فطنته وحرصه على معرفة السنن وأن معرفة الأشياء التي لا تعرف إلا عند أهل البيت وفي داخل بيته صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند في ليلة خالته ميمونة وبات لا من أجل أن يبيت، وإن من أجل أن يرقب يعني أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف السنن التي كان يفعلها. والحديث يعني جاء من طرق متعددة وبألفاظ مختلفة، بكيفية صلاة الليل، يعني سيأتي ذكرها في يعني في صلاة الليل وفي غيرها، ولكن محل إرادة هنا من أجل السمر يعني في الليل، وهو من أجل جملة لم تأتي في الرواية هذه التي هنا، وإنما جاءت في حديث ابن عباس في موضع آخر، وأنه قال أنه تحدث مع أهله. وفيه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الغليم، وهذا تصير تمليح لأنه غلام، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه بذلك في الحديث المشهور الذي في وصية النبي لابن عباس، ألا يا غلام ألا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وهنا قال لأهله أنام الغليم، وهو من قبيل التصير لتمليح. نعم. الأخوة يقولون ألا يكون الوجه من فعل ابن عباس؟ هو ما نام، أظهر أنه نام وسمر ليتعلم. لا بس السمر يعني الكلام والحديث، يعني السمر يعني هو الكلام في الحديث، وهذا السمر هو يعني صار في حديث، وهو ما في حديث إلا في الرواية التي فيها تحدث مع أهله، هو ما حصل من شيء، هو نايم يريد أن يأخذ شيء، ما في سمر، يعني هو سهر، هذا سهر، لكن السمر هو في الحديث بين الناس. قال حدثنا آدم، آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن الحكم، حكم بن عتيبة الكندي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. انتهى باب حفظ العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نعم، هنا أسئلة كثيرة في حديث أرأيتكم ليلتكم هذه، فقالوا الدجال، يأجوج مأجوج، عيسى، يأجوج مأجوج، ما فيها ما في دليل على أنهم يعني باقين هم أنفسهم، وإنما يعني يعني هم يتناسلون، ومعلوم أن يعني من كان موجودا يعني في تلك الليلة يدخل تحت هذا الحديث، ولكنهم يعني في آخر الزمان يعني تكون الكثرة التي يعني يخرجون بها على الناس، لأنه ما كان على ظهر الأرض يعني. وأما الدجال وأما عيسى بن مريم فإنه رفع السماء، هو حي في السماء، والدجال في جزيرة من الجزر، فيكون يعني ما جاء في حديث صحابي الذي دين النصيحة، حديث دين النصيحة، تميم الداري رضي الله عنه الذي قال أنه وجدوا في جزيرة، يعني هذا يدل على أنه موجود، ولكنه يكون مثل مسيح الهداية موجود، ومسيح الضلالة موجود، مسيح الهداية في السماء ومسيح الضلالة في الأرض، فيكون يعني ما جاء في الحديث يدل على استثناءه. وأما يأجوج ومأجوج ما في شيء يدل على استثناءهم، بل هم كغيرهم، ولكنهم يتناسلون، وفي آخر الزمان يكونون بهذه الكثرة التي يخرجون بها على الناس، ويحصل منهم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث أم سلمة، سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، يقول الحافظ والمراد بالإنزال إعلام الملائكة بالأمر المقدور، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن فعبر عنه بالإنزال. على كل يعني ظاهر الحديث، ظاهر الحديث الإنزال، إنزال حقيقي. نعم. كذلك في قول عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله، يقول الحافظ بن حجر وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه، يقول أخ كيف ذلك؟ يعني كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين شيء بعد ذلك، يعني ما بين شيء بعد ذلك، يعني على خلاف ما قال عمر، عمر قال حسبنا كتاب الله وانتهى الأمر على هذا، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد ذلك، فصار هذا موافقة عمر. بهذا الاعتبار. كذلك في عبارة قال شك أبو عبد الله، يعني هو الذي دون الذي دون البخاري. يقول فتح كذا قال أبو نعيم أراد البخاري أن الشك فيه من شيخه. شو قال؟ شك أبو عبد الله أو قال أبو عبد الله عن مؤكدة القتل أو الفيل؟ شك أبو عبد الله. وش يقول؟ كذا قال أبو نعيم أراد البخاري أن الشك كذا قال. عجيب كيف جابها؟ ما يستقيم. كذا قال أبي نعيم. أبو نعيم هو شيخ البخاري، وقول شك أبو عبد الله يعني يعني شك أبو عبد الله هل قال هل قال أبو نعيم كذا؟ يمكن إذا كان أن شك أبو عبد الله في يعني ما سمعه من شيخه هل قال كذا وقال كذا يصير، لكن الذي يحكي هذا هو الذي الذي تحته الذي بعده الراوي عنه. وهذا في بعض النسخ، ولا بعض النسخ يعني النسخة اللي شرح لها الحافظ الحجر يعني ما فيها ذكر أبو عبد الله. نعم، اللي فيها كذا قال وبعدين أبي نعيم وعليها الشرح، فقال أراد البخاري أن الشك فيه من شيخه، بينما اللي موجود عندنا إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيل شك أبو عبد الله، يعني شك أبو عبد الله هل عن شيخه هل قال كذا وقال كذا. يمكن إيه، لكن هذا موجود هذا رواية ثانية. حتى وغيره يقول الفيل، يعني ما يقول القتل أو لا توجد، يجزم الفيل بس. أيه هذا الكلام وغيره يقول الفيل ما في عندنا عن مكة القتلى أو الفيل. نعم، شك أبو عبد الله. هو يمكن يعني يكون يعني حبس الفيل، يعني الفيل هو الذي حصل، لكن يعني نتيجة حبس الفيل هو حبس القتل عن عن عن أهل مكة. لما حبس الفيل يعني كذلك حصل نتيجة لذلك عدم تسلط الحبشة عليهم وقتلهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.